أمور مستقبلة، حلف على أمر مستقبل ومع ذلك لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يعني عادلا. وهذا الحديث رواه الشيخان، هذا في المستقبل أخبر ولم يقل إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني هذا في المستقبل ولم يقل إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفتن، وقال إذا هلك كسرى أو لا يهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله وفي صحيح، ورواه مسلم أيضا، رواه الشيخان، ولهذا قال المؤلف رحمه وكلاهما في الصحيح. وجه الدلالة من هذه النصوص التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل قول الذي والذي نفسي بيده لا يزلنا ابن مريم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا والذي وإذا هلك قصرى، قال فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.